بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الباب في صفة القراءة، قراءة القرآن في الصلاة وغيرها من الترتيل أو المد أو الوقف أو الإصرار أو الإعلان أو الترجيع. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن؟ عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يعني يعلى ابن مملك سأل أم سلمة عن كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، فإذا هي تنعت، يعني تصف قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنها قراءة مرتلة بينة واضحة كلمة كلمة، يعني ما تحتاجش أن أنت تركز عشان تعرف هو نطق الحرف إزاي أو نطق الكلمة إزاي، وإنما قراءة مفسرة مبينة مرتلة، يعني مش سريعة ولا هو بيسرع في القراءة لدرجة أن أنت تحتاج إلى تركيز شديد عشان تعرف كيف نطق الكلمة أو كيف كان تشكيلها وغير ذلك، إنما كانت قراءة متأنية مترتلة. وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا، يعني ممدودة لما يستحق المد. أو تقدر تقول أن تفسير هذا الحديث أو معنى هذا الحديث هو نفس الحديث الايه السابق، قراءة مفسرة حرفا حرفا. وعن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقطع قراءته، يعني يقف عند رؤوس الآيات، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف. وكان يقرأ: مالك يوم الدين. بهنا السنة الوقوف عند رأس الآية، أن عند نهاية كل آية يقف، يعني لا يصل آية بآية، حتى لو إن هناك الإنسان يحتاج إلى أن يصل الآيات ببعضها للمعنى، فلأجل أن يحقق السنة فيقف عند نهاية الآية، عند رأس الآية، وبعدين يأتي بكلمات من الآية السابقة، وبعدين يكمل الآية التي بعدها. يبقى كده جمع ما بين المعنى وما بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا السيدة أم سلمة رضي الله عنها توضح كيف كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام، يقف عند رأس كل آية، كل آية تنتهي يقف عندها، يعني مش زي البعض دلوقتي يقرأ الفاتحة كلها في نفس واحد ما يفصل بين آية وآية، ليس هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إنما كما تقول أم سلمة يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف. وكان يقرأ: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين في رواية أخرى في الترمذي ملك يوم الدين، في سنن الترمذي ملك يوم الدين، والقراءتان متواترتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سواء قرأ بهذا، هذه قراءة متواترة أو هذه قراءة متواترة، يعني قرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، كلاهما قراءة متواترة. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي في جامعه في سنن الترمذي في باب القراءة بالليل. فكان الإمام الترمذي يقول أن هذا السؤال كان عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الليل بيصلي القيام وحده عليه الصلاة والسلام، كان بيقرأ إزاي؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، يعني كان يسر أحيانا ويجهر أحيانا، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، لأن لو عين أحد الأمرين أن كان يسر على الدوام أو يجهر على الدوام فقد لا تنشط النفس لهذه السنة فتحرم الثواب. يعني أحيانا ممكن الإنسان يكون عايز يسر وأحيانا يكون عايز يجهر، فالأمر كلاهما إيه؟ يكون قد أصاب السنة، لأن ممكن في وقت من الأوقات الإنسان يحب أن يجهر، يرى أن الخشوع أكثر في أن يجهر فيجهر فيخشع، وأحيانا يرى أن الإصرار الأفضل، نفسه الآن بتسكن إلى الإصرار، يعني حيكون أخشع لما يسر فيسر. وعن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، وأنا على عريشي يعني على سريري. هنا فيها دليل عليه أين النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يجهر بالقراءة. وعن معاوية ابن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فقرأ ورجع، يعني رآه النبي على ناقته يوم الفتح اللي هو يوم فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، يعني رأيت النبي على ناقته يوم الفتح ليوم فتح مكة، يوم فتح مكة يقرأ على الناقة إنا فتحنا لك بفتح مبين، يقرأ بداية سورة الايه الفتح، وإنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح المبين أكثر المفسرين وأكثر العلماء على أنه صلح الحديبية وليس فتح مكة، البعض قال هو فتح مكة والبعض قال خيبر، لكن الأكثر على أن إنا فتحنا لك فتحا مبينا أنه صلح الايه صلح الحديبية، وهذا الأكثر وهذا الموافق للحديث كما روى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فقرأ ورجع، قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قرأ ورجع، رجع هنا يعني ردد صوته بالقراءة، يعني حسن القراءة وجودها، وهذا ينتج عن نشاط وانبساط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل فتح مكة، وهو داخل مكة عام الفتح لفتحها، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من نعمة الله عز وجل وشكر نعمة الله وفرحه بهذا الفتح ما جعله يقرأ القراءة الجيدة الحسنة، يمد الصوت ويحسن في القراءة ويجود في الصوت لفرحه بنعمة الله عز وجل بفتح مكة. بعض العلماء قال رجع هنا يعني الناقة لما بتتحرك بتخلي صوت الإنسان إيه يهتز كده، فقالوا أن هذا الترجيع ناتج عن هذا، عن حركة الدابة، عن حركة الجمل، الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم عليها، فكان مع الهزة اللي هي بتعملها فكان النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ إيه يحدث له الترجيع ده، وهذا غير صحيح، والله أعلم أن الصحيح أن هو كان يردد الصوت من تحسين الصوت وتجويد القراءة. لا لا الترجيع هنا في القراءة، في القراءة مش في الآية. وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت. معاوية بن قرة بيقول لولا الناس بقى تجتمع وتشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ، يعني لقرأت وذكرت لكم وقلدت لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يعني كانوا بيقول لو انا هنقرا زي ما هيقرا زي ما قرا النبي صلى الله عليه وسلم وهجود لكم وحس لكم الصوت زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا في عام الفتح، الناس هت ايه هتجتمع وتيجي عشان تسمع ما كنت اقرا. قال لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. لحن اللي هو تحسين القراءة، تحسين القراءة. وعن قتادة قال، لكن هذا الحديث فيه ضعف، قال وهو أثر أثر عن قتادة لكنه ضعيف أيضا، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. هنا في الأحاديث اللي فاتت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في القراءة، هنا كان لا يرجع، هنا الترجيع المنهي عنه الترجيع اللي هو شبه ترجيع الغناء لتنافيه الخشوع، أو هنا لا يرجع منه أنه كان أحيانا يعمل كده وأحيانا يعمل كده، يعني اللي هو النهي عن القراءة بالألحان، إن هو يقرأ القرآن كأنه بيغني، يقرأه بقراءة أو بألحان أهل الفسق، وهذا فيه نهي عنهم. يعني البعض تحس هو بيقرأ القرآن مش بيقرأه بالقراءة الخاشعة المتأنية الحسنة، إنما بيقرأ كأنه يغني مش كأنه يقرأ القرآن، فداء المنهي عنهم. في رواية أخرى لهذا الحديث كان نبيكم أحسنهم وجوها أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، لكن زمان هذا الحديث ضعيف، وإن كان الجزء الأول فيه أو هو عموما معناه صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء عموما كان لهم الكمال البشري في الخلق والخلق، الكمال البشري يعني الكمال المناسب للبشر مش الكمال المطلق طبعا، الكمال البشري في الخلق والخلق، يعني كان من ناحية الخلق من ناحية الشكل كانوا أفضل وأكمل الناس عليهم الصلاة والسلام، وكذلك من ناحية الأخلاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، الحجرة اللي هو صحن البيت، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ في حجرته اللي في صحن البيت كان بيسمعه، ده دليل انه كان بيرفع ايه صوته، ولكن هذا الرفع ما كانش رفع شديد قوي بحيث انه يسمعه من وراء الحجرات، لا ده هو لو واحد موجود في يعني في حجره بيتي انا اشبه بالصاله عندنا كده، لو هو في غرفته يسمعه اللي في الصاله، يعني بيرفع صوته لكن ما كانش رفع شديد يتجاوز خارج البيت. يعني باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أزيز المرجل هو معنى الحديث تردد الصوت داخل الصدر، أزيز المرجل زي غليان القدر، يعني خلي لما بتحط مية على النار شوف المية لما بتغلي بتعمل صوت ايه، او كان الصوت اللي صوت النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء كان هذا، فكان من مش بقى بيصوت ويعيط زي البعض ما بيعمل دلوقتي، لا ده كان من البكاء بتسمع لصدره ازيز صوت زي صوت الميه اللي بتغلي على النار، وهذا دليل على كمال خوفه صلى الله عليه وسلم من ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وقال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وقال إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فدليل على كمال الخوف وكمال المعرفة بالله تبارك وتعالى، دليل على علمه بالله تبارك وتعالى، دليل على خوفه من الله عز وجل ومعرفته بالله تبارك وتعالى، لأن العبد كلما عرف الله عز وجل عظمه وأجله، وتعظيم الله عز وجل واستشعار كماله وغناه مع فقر العبد، هذا التعظيم يؤدي إلى هذا البكاء، يعني من البكاء قد يكون من تعظيم الله عز وجل وإجلال الله تبارك وتعالى، ومن خوف العبد من الله عز وجل، وأيضا لرجائه من عظيم رجائه لرحمة الله عز وجل. وهذا البكاء من الإنسان لا يشترط فيه أن يكون فيه تذكر الذنب، لا يشترط أن يكون فيه تذكر الذنب. يعني أحيانا بقول لك إيه، الواحد يتذكر ذنبه عشان يبكي، لا، ممكن يتذكر الذنوب وما يبكيش. لذلك قيل البكاء من صفاء القلوب لا من تذكر الذنوب. أممكن في وقت الإنسان من استشعاره لعظمة الله عز وجل يبكي، من استشعاره لكمال الله عز وجل وجلاله سبحانه يبكي، من خوفه من الله يبكي، من عظيم رجائه لله تبارك وتعالى يبكي. فمش شرط أن يكون من تذكر الذنوب. يعني وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال له: يعني اقرأ عليك وأنت أنزل القرآن، أنزل عليك أنت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. لما قرأ هذه الآية، لما جاء عند هذه الآية في رواية قال: حسبك، حسبك، يعني قف عن القراءة. فنظر عبد الله بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عينه تدمع صلى الله عليه وسلم. هذا لفرط رحمته ومزيد شفقته صلى الله عليه وسلم، ولاستحضار أهوال القيامة وشدة الحال الذي يكون في يوم القيامة، فبكى لذلك صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري: يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. يعني كان عند العرب زمان لما الشمس أو القمر ينكسف يقولوا: مات اليوم عظيم أو ولد عظيم. فانكسفت الشمس في نفس اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس قالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، يعني طول جدا في القراءة، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، طول جدا في الركوع، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، طول جدا في القيام بعد الركوع، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، برضو طول جدا في السجود، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي. في السجود النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبكي، النفخ ده اللي هو الصوت مع البكاء يعني. فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى هذا البكاء لأن كسوف الشمس مظنة العذاب، يعني تغير الأحوال العلوية في أحوال السماء، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا إنذار أو مقدمة لعذاب. فلذلك الريح كانت إذا هاجت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويقبل ويدبر ويخرج ويدخل، خوفا من أن يكون هذا عذاب سيقع بالأمة أو سيقع بالبلد. كذلك لما الشمس كسفت فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا مقدمة العذاب. وهناك أقوام عذبت بالريح وكان هلاكها بسبب الريح، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يحدث هذا التغير في العالم العلوي كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مقدمة لعذاب أو بداية لعذاب أو عذاب سيقع بالمدينة. وهنا الدعاء ربي ألم تعدني ألا تعذبهم، لأن الله تبارك وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والعلماء بيقولوا دول الأمانين الأمانان اللذان جعلهما الله عز وجل لهذه الأمة، أن الله لا يعذب الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم ولا يعذبهم ولا يعذبهم وهم يستغفرون. يعني الاستغفار من أسباب النجاة. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه، ودي السنة أن يكون في خطبة للكسوف بعد الصلاة، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. يعني لو حصل هذا كسفت الشمس أو كسف القمر يبقى نفزع إلى الصلاة، نصلي صلاة الكسوف والخسوف. وعن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، تقضي يعني أشرفت على الموت، وهنا ابنة مش بنته من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لا دي بنت بنته اللي هي بنت زينب بنت أبي العاص ابن الربيع، يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب كانت متزوجة أبو العاص ابن الربيع، بنتهم بقى دي اللي كانت بتحتضر وتموت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم جدها، فاحتضنها يعني كده ابنة له، ده على سبيل الإيه؟ على سبيل المجاز يعني، لأن هو جدها هي مش بنته المباشرة، هي بنت بنته. فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، كانت حضرة هذا المشهد فصاحت صرخت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ هنا ولا أتبكين عند رسول الله، المقصود بهنا البكاء، البكاء المحظور، لأن هي صاحت يعني بكاءها اقترن بالصياح، فكأن هذا يدل على الجزع، فبقول لها أتبكين هذا البكاء، يعني قالوا إن هذا الاستفهام يقصد منه الإنكار والزجر، يعني لا تبكين هذا البكاء الذي معه الصياح الذي يدل على الجزع، لا تبكين هذا النوع من البكاء. فقالت ألست أراك تبكي، يعني أنا رأيتك بكيت فبكيت اقتداء بك، لكن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الإيه؟ بكاء العين، لكن مع الرضا، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فكان معه مع هذا البكاء الرضا وليس معه الجزع. فلما قالت له ألست أراك تبكي، يعني كأني اقتديت بك، قال صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي إنما هي رحمة، إني لست أبكي يعني البكاء المذموم أو البكاء الممتنع، إنما هي رحمة، وفي رواية في الصحيحين إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني بكاء عين حزن قلب لكن ليس فيه شيء منهي عنه، ليس فيه جزع، ليس فيه تسخط، إنما بكاء مع الرضا عن الله والرضا عن قضاء الله والرضا عن قدر الله تبارك وتعالى، كما قال إن العين لتدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، يعني لا يشغله هذا الحال عن الحمد، لا يشغله هذا الحال عن ذكر الله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت. عثمان بن مضعون من السابقين الأولين، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان عابدا من العباد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان، يعني قبله وبكى عليه لما مات عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر. هنا ابنة النبي، هنا ابنته الحقيقية، ابنته لصلبه، وهي أم كلثوم زوجة سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجلس النبي على قبرها وبكى صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن بكاء العين على الميت طالما ليس فيه جزع فهو جائز، يعني بمعنى أن الإنسان يبكي لا حرج، يحزن لا حرج، المهم أن يكون معه الصبر أو الرضا، ما يكونش فيه جزع ولا تسخط، ولا زي ما بعض الناس بتعمل من شق الجيوب ورطم الخدود ودعوى الجاهلية والكلام السيء القبيح اللي بيتقال، ولا الصراخ والصويت والعويل اللي بيحصل في المياتم، ولا غيره من الألفاظ بقى الشديدة التي يعني يشيب لها الولدان من قبحها. قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يجامع أهله الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها، يعني دفنها. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفراش الذي كان ينام عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان بينام على سرير ولا على مرتبة ولا على إيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. الأدم اللي هو الجلد، الجلد المدبوغ أو الجلد عموما، هذا الفراش اللي هو من جلد محشو من ليف النخل. دي كانت مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى النعيم اللي احنا فيه، حد فينا أو حد يمكن في عموم المسلمين الآن في كثير يعني أو أكثر المسلمين أن ينام على بهذه الطريقة ويتفننوا فعلا في المراتب، وتلاقي مراتب ومخدات بأنواع وأشكال وألفات أيضا بالألاف. صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس صلى الله عليه وسلم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال، لكن هذا الحديث فيه ضعف، يعني سألت عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا، يعني كساء خشن من صوف. المسح والكساء كساء خشن من صوف، نثنيه ثنيتين فينام عليه. يعني حاجة كده فراش خشن ومن صوف بيتنى مرتين بينام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له. لو بدل ما تتنيه ثنيتين تتنيه 4 هيكون إيه؟ يعني أطرى، يعني أوطأ، أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يكون إيه؟ كل ما كان قريب من الأرض كل ما كان ناشف شديد على جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: لو ثنيته 4 يكون أفضل، هيكون أحن شوية أخف. قالت: فثنيناه له 4 ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتموه لي الليلة؟ إيه اللي انتوا عملتوه الفراش ده الجديد ده؟ قالت: قلنا: هو فراشك إلا أن ثنيناه 4 ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك، أفضل يعني تستريح علي، مش هكون ناشف ولا خشن عليك. قال ردوه لحالته الأولى، رجعوه زي ما كان الأول تنتين بس، فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة. فراش الوطيء اللين الناعم سلم من استريح عليه قوي بيريح، قد تضيع عليه الصلاة، نسأل الله العافية. لكن زي ما قلنا الحديث هذا ضعيف، والحديث الأول وهو الصحيح أن كان فراش النبي عليه الصلاة والسلام من أدم حشوه ليف. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.